هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. رب فكر لاح في لوحة نفسي وتجلى، خلته مني ولكن لم يقم حتى تولى. مثل طيف لاح في بئر قليلا واضمحلا، كيف وافى ولماذا فر مني لست أدري. أتراه سابحا في الأرض من نفس لأخرى، رابه مني أمر فأبى أن يستقر، أم تراه مر في نفسي كما أعبر جسرا. هل رأته قبل نفسي غير نفسي لست أدري، أم تراه بارقا أو مضحينا وتوارى، أم تراه كان مثل الطير في سجن فطارا، أم تراه انحل كالموجة في نفسي وغارا، فأنا أبحث عنه وهو فيها لست أدري. كلما أيقنت أني قد أمضت الستر عني وبلغت السر سري، ضحكت نفسي مني، قد وجدت اليأس والحيرة لكن لم أجدني. فهل الجهل نعيم أم جحيم لست أدري. بهذه النظرة الفلسفية للكون والحياة والإنسان، يخط قلم الشاعر إيليا أبي ماضي قصيدته. وبهذه النظرة الفلسفية نفسها تتحرك ريشة الفنان خالد أمير لتقدم لنا لوحات تخاطب عقولنا، تحاول أن تجذبنا نحو عالم خاص جداً. هو يستكشف آفاق عالم خيالي، يحاول أن يأخذ بيد المشاهد ليخطو معه الخطوات الأولى في هذا العالم، وكأنه طفل يتعرف على العالم من حوله لأول مرة. الفنان خالد أمير يجسد لنا كل السحر والغموض والإبهار الذي كنا نعيش فيه ونحن نسمع الأساطير وحكايا جدي وحواديت جدتي وقصص ألف ليلة وليلة بما تحمله من سحر وغموض. هو يتحدى بلوحاته عن سحر الماضي قتامة الحاضر، ويتحدى بلوحاته عن العالم الخيالي رتابة العالم الواقعي، ويتحدى بلوحاته عن خبايا الإنسان شديدة الثراء والتعقيد ما يظهر على السطح من قشور وتفاهات، يتحدى بلوحاته عن عالم المستقبل البعيد خوفه من المستقبل القريب. لم يدرس الفنان خالد أمير الفن دراسة أكاديمية، وإنما درسه دراسة المحب الذي أراد أن يدخل إلى هذا العالم وهو مالك لأدواته متمكن منها. حاولت الأرقام والحسابات أن تأخذه للعمل فيها وللدوران في فلكها، إلا أن الفن أبى إلا أن يجذبه نحو عالمه الساحر المليء بالأحلام التي يجسدها الفنان خالد أمير واقعا مرسوما. هو يقول: حينما كنا أطفالا كانت الدنيا تبدو في عيوننا متحفا رائعا مليئا بأشياء غريبة مذهلة مدهشة، وكنا لا نكف عن الدهشة كلما وقعت عيوننا على شيء، وكنا لا نكف عن السؤال والفضول. أنا أخاطب بلوحاتي ذلك الطفل الكامن في كل منا، الطفل الذي يرى العالم لأول مرة بصفاء وبراءة، براءة مفعمة بالحيوية، ذلك الطفل الذي يحلق بخياله الجامح بعيدا عن صرامة الواقع إلى عوالم خيالية ساحرة. لوحات الفنان خالد أمير أصدقائنا، كما هي مميزة جدا في موضوعاتها، فهي مميزة جدا في أسلوبها. فهو يتحدى بقلمه الرصاص الذي لا يستخدم سوى إبهار الفرشاة والألوان، وهو يقول متحديا: أنا أستطيع بقلمي الرصاص وباللونين الأبيض والأسود أن أنتزع من المشاهد إعجابا يفوق إعجابه بحركة الفرشاة وبتأثير الألوان. هو يتعمد أن يأتي لنا في لوحاته بأدق التفاصيل وبأكثر المشاهد ازدحاما، كلوحة سوق في العصر المملوكي ولوحة شمشون والمعبد، ليقول لنا إن القلم الرصاص وحده وبدون الألوان يستطيع أن يبدع لوحات كثيرة التفاصيل ويجعلنا قادرين على أن نميز هذه التفاصيل. كذلك هو في مجموعة أخرى يقول لنا إن القلم الرصاص وحده قادر على أن يدخل على نفوسنا إحساسا بالخشوع والصفاء. في لوحاته ذات البعد الصوفي كصلاة الليل، الخلوة، صلاة، دعاء، ولوحة الخلوة ودعاء نلمح فيهما أنوارا إيمانية مشعة، وللعجب يكون مصدرها القلم الرصاص الأسود. الفنان خالد أمير أيضا يتحدى بقلمه الرصاص انسيابية الفرشاة في لوحات جمالية حالمة مثل فتى الأحلام، حلم، رقة، لقاء. هو يعلمنا درسا فنيا يقول: إنه إذا كانت الألوان قادرة على أن تمنحنا إيحاءاتها وتبعث فينا إحساسا معينا بكل لون، فإن الفنان المرهف الحس المتمكن يستطيع أن يفعل ذلك في لوحاته وبالقلم الرصاص فقط مستغنيا عن الألوان. فنحن معه في لوحة ضوء القمر نستطيع أن نلمح أشعة القمر الفضية على مجموعة من الأطفال يدرسون ليلا في ضوء القمر، ونستطيع في لوحته عمال المنجم أن نميز بين العمال من ذوي البشرة السمراء والعمال من ذوي البشرة البيضاء، مع أن اللوحة كلها بالقلم الرصاص. وله عدة لوحات عن شخصيات بعينها كالكيميائي والجغرافي والسقة وشيخ الكتاب والموسيقي ورابعة العدوية وجحا وذنون المصري. أما اللوحات التي تحمل طابعاً فلسفياً فهي تأخذ الحظ الأوفر من إبداعات الفنان خالد أمير، ومنها العقول الفارغة، الحركة البشرية، البؤساء، العولمة، وطأة القدم، القيد، المستنسخ، وراء الشمس، حل. والتحدي الأكبر الذي يشهر فيه الفنان خالد أمير سلاحه الوحيد وهو القلم الرصاص، أن معظم لوحاته ملأ بالتفاصيل الدقيقة والدقيقة جدا التي نعجب كيف يمكن أن تقدم بمثل هذا الإتقان وبمثل هذه المهارة، ونعجب من الصبر الذي تحتاجه هذه التفاصيل لرصدها فضلا عن إبرازها بشكل جمالي بالقلم الرصاص وبالقلم الرصاصي وحده. في لوحات الفنان خالد أمير ذات الطابع الفلسفي نرى تأثيرا بالغا للعقل يتحكم في حركة القلم، فنرى الحركة حادة والمعنى شديد الوضوح. أما في لوحاته ذات الطابع الرومانسي فنرى تأثير الروح أكبر وأعمق، فالخطوط انسيابية والحركة مموجة والمعاني تأتي غائمة من خلف الأستار. نلمح للفنان خالد أمير اتجاها خاصا في رصد عالم الغيبيات كعالم الشياطين وما وراء الشمس. الرياح والسفن والسحب تلعب في لوحاته دورا كبيرا كما تلعبه في حكاية السندباد ورحلاته البحرية. كذلك فإن أبطال الأساطير الملثمين والذين يلبسون الأقنعة لهم نصيب وافر في لوحاته. التنين، وحوش الغابة، الوحوش بصفة عامة، تيمات تتكرر في عدد من لوحاته. رحلتنا في لوحات الفنان خالد أمير أصدقائنا رحلة في عالم الأساطير والخيال والسحر والغموض. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.